هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 إلى آخره. هذا الحديث له سبب، وذلك أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدبور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، كأنهم يحبوا أن ينافسوا الأغنياء في الدرجات والثواب من عند الله جل وعلا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، ألا أعلمكم بشيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا رجل عمل مثل أعمالكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هذا الحديث تسبحون وتحمدون وتكبرون. ويعطينا هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم وتنافس الأغنياء والفقراء، وأن كل صنف يحب أن يسبق إلى الخيرات وإلى الثواب العظيم. فالفقير ما يحقر نفسه، والغني لا يجهد في الثواب لغناه، فالكل يتنافسون ويتسابقون رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بالخير، وأن المرأة قد ينال الثواب الجزيل بعمل يسير. فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات سابقون، سبق المفردون. من هم المفردون؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله جل وعلا لا يعدله شيء، كما قال عز من قائل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فقوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، أي قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد 33، وحمد الله 33، أي قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، وكبر الله 33، أي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33. هذه 99 كلمة، 99 جملة، كملها بتمام 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني كثرة. فزبد البحر معلوم عند هيجانه يكون له زبد، زبد كثير، فخطاياه مهما بلغت يغفرها الله جل وعلا بهذا الذكر. وجاء في رواية لمسلم أن التكبير 34، يعني هو تمام 100 زيادة واحدة في التكبير، والله أكبر 34. فهذه الكلمات جاء في بيانها أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 أو 34. وجاء في بيانها عن بعض الرواة أنه يجمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعد منها 33 فتكون 99، ثم يكملها بالمئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو يكملها بالمئة بأن يقول الله أكبر 34. وجاء عن بعض الأئمة أنه يحسن أن يقول مرة لا إله إلا الله مكملة للمئة، ويقول مرة والله أكبر مكملة للمئة، حتى يكون عمل بكل الروايتين، والروايتان صحيحتان، لأن الأول متفق عليه والثاني عند مسلم رحمه الله. وهذا يدل على عظم مكانة التكبير والتسبيح بعد الصلاة، يعني أن المرء إذا أدى الفريضة، هذه الفريضة العظيمة، يعقبها بذكر الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء بالاستغفار، لأن المرء لا يخلو من نقص فيستغفر عن النقص، ثم يكبر جمرا لما حصل عنده من نقص في الصلاة، ثم إن الله جل وعلا يعطيه على هذا العطاء الجزيل، فيحرص عليه المرء ولا يستكثر الثواب، ففضل الله عظيم. لأن بعض الناس يجهل، يقول ما يمكن يحصل هذا الثواب العظيم على شيء يسير، والله جل وعلا يعطي العطاء الجزيل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حفظه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. هذا فضل عظيم. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل الله عظيم، يعطي جل وعلا العطاء الجزيل على العمل اليسير. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت بعدل 4 رقاب من ولد إسماعيل، يعني كأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل بهذه العشر التي يقولها. ولا منافاة بين ولا تعارض بينها وبين المئة، لأن المئة ثوابها 10 رقاب، ولها 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حفظه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. ومن قالها 10 مرات كانت بعد كأنما أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. فحري بالمسلم أن يكثر من ذكر الله جل وعلا دائما وأبدا، وخاصة أدبار الصلوات المفروضة. أدبار الصلوات المفروضة شرع الله جل وعلا فيها الذكر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيستحب للمرء أن يقول ذلك ولا ينشغل بسلام أو راتبة أو نحو ذلك. السلام يكون قبل أو بعد ولا يلزم، لأنه بقوله مثلا السلام عليكم ورحمة الله على يمينه ومثلها على يساره، كأنما سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، ومن ضمنهم من على يمينه وعلى شماله، سلم على العموم بقول السلام عليكم ورحمة الله، فلا حاجة إلى أن يصافح من بجواره ويسلم عليه. ثانيا لا ينشغل براتبة، لأن الراتبة وقتها موسع والحمد لله، فالراتبة راتبة المغرب مثلا إلى أذان العشاء، كل وقت للراتبة، راتبة العشاء بعدها مثلا إلى ثلث الليل الأول أو نصف الليل الأول أو ثلث أو آخر الليل عند الضرورة وقتها موسع، وراتبة الفجر قبلها فإن فاتت قبل الصلاة فهو بالخيار، إن شاء صلاها بعد التسبيح والتكبير وإن شاء صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وراتبة الظهر بعدها إلى دخول وقت صلاة العصر وقتها موسع، ولا راتبة للعصر، وإنما يستحب أن يصلي قبلها أربع ركعات إن تيسر له ذلك، وليست براتبة ولا سنة بعدها، لأنه بعد العصر يدخل وقت النهي. فالأمر والحمد لله في ساعة، ولا ينبغي للمرء أن يبادر بعدما يسلم من الفريضة يقوم يأتي بالراتبة أو يشغل من حوله بالسلام عليه، كل هذا غير مشروع، وإنما المشروع أن يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما يبدأ به يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويستحب أن يقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب اللهم أجرني من النار سبع مرات، لأن صلاة المغرب أول الليل وصلاة الفجر أول النهار، فيأتي بهذا الذكر اللهم أجرني من النار هذا الدعاء سبع مرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر، ثم يقول بعد كل فريضة سبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر 33 مرة ب99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من ذكر الله ويشغل نفسه بالذكر ويحصي ما أمر بإحصائه. فالذكر نوعان، نوع مأمور بإحصائه 100 مرة 33 عشر مرات سبع مرات، هذا يحسن أن يتقيد بما ورد، ما عدا هذا ما ينبغي أن يعده، يكثر من الذكر ويرسله لله جل وعلا هو الذي يسجله له، فلا يحصيه، ربما دخله العجب أو الافتخار بعمله، أنا سبحت أنا هللت 1000 مرة 500 مرة 700 مرة وهكذا، هذا ما ينبغي لأنه ما ورد، وإنما عد الوارد، عد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم 100 مرة، ثم 33 من كل نوع، ثم التهليل 10 مرات بعدها، ثم قول سبحان اللهم أجلني من النار 7 مرات، ثم قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، وهكذا ينبغي للمرء أن يحرص على التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل عبادة والتقيد بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، واتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام فيكثر من هذا. وما لم يرد لا تعده لا تعده، سبح وهلل وأكثر من ذكر الله وأنت ماشي وراقد وجالس ومتحدث مع صحبك ومع أهلك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أكثر من هذا لتكون عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بالنسبة للنساء. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33 يقول دبر كل صلاة، يعني بعدها بعد الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه: والله إني لأحبك يا معاذ. قال: وأنا والله يا رسول الله إني لأحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيحسن بالمرء إذا سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصيته لمعاذ أو وصيته لأبي هريرة أو وصيته لأبي ذر أو لأبي الدرداء أن يتقيد بها ويعض عليها بالنواجذ ويواظب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى واحدا من الصحابة له، وإنما له وللأمة ليبلغ الأمة أن يقولوا ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحمد الله 33 يقول الحمد لله، وكبر الله 33 يقول الله أكبر، فتلك 99 عدد أسماء الله الحسنى. لأن أسماء الله الحسنى 99. نعم. وقال 800: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هو ما يعلو عليه عند اضطرابه. يعني زبد البحر ما يعلو فوق سطح البحر عند اضطرابه وعند هيجانه وعند الأمواج، هذا لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. يعني مهما بلغت ذنوبه فإن الله جل وعلا يغفرها بهذا التكبير. نعم. رواه مسلم، وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي هريرة أن التكبير 34، وبه تتم 100، فينبغي العمل بهذا تارة وبالتهليل أخرى ليكون قد عمل بالروايتين. وأما الجمع بينهما كما قال الشارح وسبقه غيره فليس بوجه، لأنه لم يرد الجمع بينهما، ولأنه يخرج العدد عن 100 هذا. وللحديث سبب، وهو أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله. يعني ما ينبغي للمرء أن يحقر نفسه عن المنافسة، ينافس العلماء، ينافس العباد، ينافس الزهاد، ينافس المتصدقين، ينافس الصائمين، ينافس المتقربين إلى الله بالذكر. ما يحقر المرء نفسه بل ينافس ويسابق، والله جل وعلا وعد المتنافسين والسابقين الفضل العظيم. ما قال الفقراء: نحن فقراء، الله يرحمنا ويتولانا، ما نستطيع أن ننافس الأغنياء، الأغنياء عندهم وعندهم. لا، ينافس ولا يبخل وسعا مما يستطيعه، والله جل وعلا يعطيه على قدر نيته ورغبته بالخير. حتى تمني الصدقة عن صدق وإخلاص يعطيه الله مثل المتصدق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله في مرضات الله فهو بخير المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مال فلان عملت مثل عمل فلان فأجرهما سواء بالنية الطيبة، ما تصدق ما أعطى ما عنده شيء لكنه تمنى هذا عن صدق ومن قلبه فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط بماله على جهل والعياذ بالله فهو بشر المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مال فلان عملت مثل عمل فلان هذا السيء، فوزرهما سواء والعياذ بالله. ما عمل سوءا لكنه تمناه ورغب فيه فوزرهما سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما انصرفه من غزوة تبوك: إن رجالا بالمدينة ما سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله شركونا في الأجر هم في المدينة عند أهلهم وذويهم، ما سافروا وما أصابهم الحر وما أصابهم الخوف وما أصابهم الجوع وما تعبوا مثلنا سواء، شركونا في الأجر؟ قال نعم، حبسهم العذر، يعني يودون أنهم يكونوا معكم لكن حبسهم العذر فهم معذورون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فحسب النية، أنت تحب الخير أبشر بالخير، من يحب الشر ويميل إليه والعياذ بالله الويل له وإن لم يعمل الشر ما دام أنه نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فيدخل النار لحرصه لأنه حريص على قتل صاحبه فأثم بذلك وإن لم يقتل. نعم. وللحديث سبب. وللحديث سبب، وهو أن الفقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: الدثور جمع الدثر وهو المال، يعني ذهب أهل الأموال بالأجر، ما بقي لنا شيء. الصلاة نصلي يصلون مثلنا، نصوم يصومون مثلنا، يتصدقون ويحجون ويجاهدون ويجهزون المجاهدين وهكذا، ونحن ما عندنا شيء، ما بقي لنا شيء من الأجر، أخذوه عنا. نعم. فقال: وما ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى. قال: سبح الله. بلى، يسرنا هذا ونوده ونحرص عليه، وهم ما اشتكوا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يريدون التوجيه بما ينالون به الأجر. نعم. قال: سبح الله. الحديث: وكيفية التسبيح وأخويه كما ذكرنا. الحديث يعني أكمل الحديث كما جاء. نعم. وقيل: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وقد ورد في البخاري من حديث أبي هريرة أيضا: يسبحون عشرا ويحمدون عشرا ويكبرون عشرا. وفي صفة أخرى: يسبحون 25 تسبيحة ومثلها تحميدا ومثلها تكبيرا ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتتم 100. وأخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، ربنا ورب كل شيء، إنا نشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام استمع واستجب. اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر. هذا الحديث ضعيف، والتكبير الذي فيه صحيح، لكن بهذا السياق بهذه الرواية كما قال العلماء ضعيف، يعني ضعفه ما ينافي أنك تكرر التكبير وتكثر وتقول ما جاء من العبارات، لأن العبارات الواردة فيه صحيحة، لكن بهذا السياق يقول عنه العلماء رحمهم الله إنه ضعيف. نعم. وأخرج أبو داود من حديث علي عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا حديث صحيح. نعم. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وأخرج مسلم من حديث البراء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا حديث صحيح كذلك. نعم. وورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصهما قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. أخرجه أحمد وهو زيادة على كل ما ذكر في غيرهما. وأخرج الترمذي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر في دبر صلاة الفجر، نعم، من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرز من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل. يعني إذا وقع في الشرك والعياذ بالله حبط عمله، وإلا فأي سيئات يعملها يغفرها الله جل وعلا بهذا الذكر. قال الترمذي: غريب حسن صحيح. وأخرجه النسائي من حديث معاذ وزاد فيه: بيده الخير. وزاد فيه أيضا: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة. وأخرج الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب، له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح، وكتب له بها 10 سيئات 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. قال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة الفاتحة بنية كذا وبنية كذا كما يفعل الآن فلم يرد بها دليل، بل هي بدعة. يعني قراءة الفاتحة بعد الصلاة المفروضة بنية كذا، بنية الشفاء، بنية الرزق، بنية قضاء الحاجة، هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام التسبيح وأخويه في من الثناء، أخويه التحميد والتكبير. نعم. فالدعاء بعد الذكر سنة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمام الدعاء كذلك سنة. يعني الصلاة مستحبة في كل وقت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة بعد الدعاء، والدعاء مستحب بعد الذكر، فمعناه أنه بعد هذا الذكر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. إنما الاعتياد لذلك وجعله. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تمام التسبيح وأخويه من الثناء، فالدعاء بعد الذكر سنة، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمام الدعاء كذلك سنة. إنما الاعتياد لذلك وجعله في حكم السنن الراتبة، ودعاء الإمام مستقبل القبلة مستدبرا للمأمومين فلم يأتي به سنة بل الذي يعني ما ينبغي يكون هذا، وإنما كل إنسان يدعو لنفسه ويكبر لنفسه، يعني ما يكون الإمام متوجه للقبلة ثم يقول سبحوا كبروا كذا كذا، هذه بدعة. بل الذي ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل المأمومين إذا سلم. قال البخاري يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يطيل المكث مستقبل القبلة، كان إذا سلم ذكر الله ثم انصرف بوجهه إلى المأمومين عليه الصلاة والسلام. وفعل بعض الأئمة يستمر مستقبل القبلة ويقول سبحوا اذكروا احمدوا ونحو ذلك، هذا الفعل من البدع. قال البخاري باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. ورد حديث سمرة بن جندب وحديث زيد بن خالد كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، وظاهره المداومة على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.